محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أستأنف كتابنا الذي هو كتاب العقائد الإسلامية للإمام ابن بديس عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب كنا قد فرغنا من بالنسبة لشرحه من الجزء الأول المتعلق بالإسلام والإيمان والتفاصيل المتعلقة بهما، ودخلنا في فصول أخرى متميزة عما سبقها بعنوان عقائد الإيمان. عقائد الإيمان والجزء الذي فيه شرحها بالنسبة لسلسلة الكتب التي شرح بها الكتاب كله العقائد الإسلامية، الجزء يسمى إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان للإمام ابن باديس ومنهجه في تقرير أسماء الله وصفاته من أراد الحصول عليه، وإن كان الكتاب على كل حال يعني الآن يعتبر يعني مفقود، ولكن كذلك موعود بأن سيكون إن شاء الله لعله قبل أن يتم الكتاب سوف يكون حاضر، أراد أن يتابع مع الشرح يعني. وكعادتنا كذلك أبتدئ بأسئلة تتعلق بما مضى من الدروس. السؤال الأول، فصل في قولي أو فصل قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. نعم. قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل الجوارح. نعم. إذن القول قول، قول اللسان قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، ويدخل في ذلك عمل اللسان أيضا، اللسان من الجوارح. إذن هذا هو على سبيل الإجمال كلام أهل السنة في هذه العبارة، ويوازيها عبارات أخرى بمعناها، يقول أن الإيمان قول وعمل، ويقول كذلك الإيمان قول وعمل ونية، ويقول كذلك الإيمان قول وعمل ونية مع اتباع السنة. إذن هذه العبارات كلها يعني ليس بينها تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع واختلاف اعتباراتنا. ما هو قول القلب؟ ما هو قول القلب؟ نعم. إذن قول القلب هو النطق بالشهادتين. نعم، عفوا، قلت قول القلب، قلت لك هو قول القلب. ما هو قول القلب؟ إذن قول القلب هو الاعتقادات، وجميع ما يجب اعتقاده والإيمان به بالقلب فهذا هو الذي يسمى قول القلب، وجميع تصديقاته كما قال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به. ما هو قول اللسان؟ ما هو قول اللسان؟ نعم، قول اللسان هو النطق بالشهادتين. نعم، إذن قول اللسان هو النطق بالشهادتين. قال تعالى قولوا آمنا بالله ولا منك بما أنزل الله من كتاب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب، نعم، المحبة هو الإيمان بالملائكة. عمل القلب، ما هو قول القلب إذا كان هذا هو عمل القلب؟ نعم. إذن جميع ما يتحرك فيه القلب من جميع العبادات التي لا تقع إلا بالقلب، الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرجاء وتعظيم شعائر الله ونحو ذلك، كل هذه من أعمال القلوب. وعمل اللسان والجوارح، عمل اللسان والجوارح عمل اللسان والجوارح ماذا؟ عمل لسانك التسبيح والتهليل، نعم، والجوارح مثلا ما عدا اللسان كالصلاة والصوم والجهاد والطواف بالبيت والسعي والمشي كذلك إلى الصلوات إلى آخر، كل هذا يعتبر كل ما تتحرك في الجوارح فهو من أعمال جوارحها. وبناء على هذا فنقول إن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، ماذا يسمى؟ إذن في الكفر، الكفر ماذا؟ كفر جهل، يسمى هذا كفر جهل، انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، فهذا يسمى الكفر كفر جهل، نعم. وكذلك إذا انكتم شخص ما الحق مع العلم بصدقه هذا الكفر يسمى كفر جحود وكتمان كذلك. أو انتفى عمل القلب مع وجود انقياد في الجوارح، مقصود الجوارح ظاهر، فكفر النفاق، إذن هذا الكفر يسمى كفر النفاق. انتفى عندنا عمل القلب، شخص انتفى عنده عمل القلب، عمل القلب من خوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة ونحو ذلك، انتفى عنده، يعني لا يوجد عنده شيء من عمل القلوب. وكذلك انتفى معه أيضا حتى عمل الجوارح مع وجود المعرفة، معرفة بالقلب والاعتراف باللسان، فهذا ماذا يسمى؟ إذن فيسمى كفر عناد واستكبار، كالذي عند أثر اليهود والنصارى، نعم، فهؤلاء من منهم لم يؤمن بالله عز وجل، لأنه قرأ في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أمر بالشرم برسول يأتي من بلدي اسمه أحمد، إذن كانوا يعلمون بأنهم في الزمان الذي أضلهم زمان سوف يبعث فيه نبي، مع ذلك إذا ما بعث فإنهم لم يؤمنوا به، فهذا يسمى كفر عناد واستكبار. إذن نبدأ مباشرة قال رحمه الله تعالى: فصول من العقائد الإسلامية. عقائد الإيمان في أسماء الله وصفاته، عقائد الإيمان في أسماء الله وصفاته. إذن وربما ذكرنا فيما سبق أن أهل السنة إذا أرادوا بحث مسائل الاعتقاد يدخلون إليها من خلال أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة. قلنا أن الإيمان أركان وشعب، قد نقول على كل حال قد نقول شعب هكذا ونجعل الكل شعب، إلا أننا نفرق بين طبعا الشعب التي هي قريبة من لا إله إلا الله وهي أركان على كل حال، وغيرها مما هو شعب فقط. إذن الشعب بمعنى يعني ما يتعلق بالإيمان قد يكون منزلته منزلة الركن بحيث تركه يعتبر كفر، وهي هذه الأركان الستة وغيرها من الشعب الأخرى التي ربما ترك العمل بها قد لا يكون كفرا وبعضها يكون كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. هكذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم صنفها أعلى أدنى، وذكر الحياء على أنه من شعب الإيمان، وهذا كذلك يستدل به أيضا أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، ويستدل به على الإيمان قول وعمل، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهو من شعب ماذا؟ الجوارح، نعم. والحياء وهو من أعمال القلوب، الحياء من أعمال ليس من أقوال، من أعمال القلوب. إذن هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فأعلاها قول لا إله إلا الله. فالشعب إذن تنقسم منها ما هو أقرب إلى لا إله إلا الله، ومنها هو أقرب إلى إماطة الأذى عن الطريق. إذن قال فصول من العقائد الإسلامية، عقائد الإيمان في أسماء الله وصفاته، في أسماء الله وصفاته. قال فصل الوجود والقدم والبقاء. إذن هكذا المؤلف رحمه الله ترون يعني جعل هذا الفصل بهذا العنوان، وإن كان لكل حال عناوين يعني بعضها قد يكون من وضع بعض من له يعني إسناد للمؤلف بالنسبة لهذا الكتاب كمحمد الحسن فضلاء وغيره، والشيخ يعتمد عليه كثيرا. قال هو فصل الوجود والقدم والبقاء، الوجود والقدم والبقاء، وهو الموجود الحق لذاته الذي لا يقبل وجوده العدم، هو والضمير يعود على الله عز وجل. وقال الموجود الحق لذاته، كلمة الموجود على كل حال يخبر بها عن الله تبارك وتعالى، وإن كان ليس اسما ولا صفة من صفاته، وقاعدة من قواعد أهل السنة أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بنصوص الوحي، بمعنى يسمون هذه قاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية، توقيف بمعنى يتوقف فيها على ما وردت به النصوص، أما الموجود فلم يكن. ولذلك يعني قد يقول بعضهم يقول أن حق، ذلك بأن الله هو الحق، الحق هو الذي يقوم مقام كلمة موجود، ولكن لعلها أن تكون كلمة موجود من باب الإخبار، وسوف نأتي إن شاء الله على أن الإخبار عن الله تبارك وتعالى واسع، واتساعه ليس معناه كثرة الإخبار، وإنما اتساعه من جهة أنه لا يلتزم بما جاءت به النصوص، هنا يتسع، لأنه إذا التزم بما جاءت به النصوص فيصير ضيق من حيث هذا التقعيد، وأما من حيث أن يقال أنه لا يلتزم بما جاءت به النصوص فيكون الإخبار أوسع، بمعنى هو الذي يمكن أن يقال أنه ثبت به الموجود وثبت به القديم وثبت به الباقي ونحو ذلك. إذن قال هو الموجود الحق لذاته الذي لا يقبل الوجود أو لا يقبل وجوده العدم، وهنا يصف الله تبارك وتعالى بصفات ثبتت له بنصوص أخرى، وهذا لكل حال، وإن كان عبارة الواجب الوجود، واجب الوجود عبارة أدخلها أهل الكلام والفلاسفة وشاعت وانتشرت انتشارا كبيرا، ذلك لأن على كل حال من حيث المعنى، من حيث المعنى ثابتة، ولكن كذلك نبقى إنما من باب الإخبار بها لا من باب وصف الله أو تسميته. الإخبار قد يقول قائل مثلا ما معنى الإخبار بالشيء والفرق بينه بالاسم والصفة، مثلا لو أن شخص مثلا داخل الآن لا نعرف اسمه، نقول دخل واحد من الناس واحد هكذا دخل رجل إذا نخبر عنه، ولكن نحب إذا كان مثلا عندنا اسمه نضبط اسمه نقول دخل زيد فلان نسميه باسمه، لكن يصلح كذلك ونحن ربما لا نعرف اسمه لا نعرف اسمه نخبر بأنه قد دخل أحد الناس واحد من الناس دخل فقط هكذا بعبارة واحد أو شخص أو نحو ذلك مما يليق به هكذا نعبر، هذا إنما هو تفهيم فقط. الله عز وجل يمكن أن نخبر عنه سيما عندما نحتاج إلى الإخبار بذلك، يقول لك مثلا واحد الله شيء، الله شيء من الأشياء مثلا، هذا إخبار. لكن باب التسمية والصفات ليس كذلك. ما معنى باب التسمية والصفات؟ معنى أنك إذا أردت أن تسمي الله عز وجل تقول الرحمن اسم من أسماء الله، الكريم اسم من أسماء الله، فهنا تلتزم ثابت. أردت كذلك أن تثني على الله عز وجل تثني عليه، لا يجوز لك أن تختار يعني ماذا ما يخبر به فتثني به عليه، لا لا يتأدى به الثناء بأي حال. تقول مثلا اللهم إنك أنت الشيء، وتقول مثلا اللهم إنك أنت الموجود، لا اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن نعم هنا تكون تثني على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا تمجيد وثناء على الله عز وجل، لا يوجد فيه شيء من الإخبار. لا تخبر عن الله عز وجل، لا تثني على الله عز وجل، لا تسميه، لا تدعوه كذلك إلا باسم من أسمائه وبصفة صفاته. يا كريم لا تقول يا موجود ولا يا شيء ولا يا شخص، ولا يا قديم ولا يا موجود ولا يا باقي، وكل ما لم يثبت من أسمائه عز وجل لا يجوز لك أن تنادي الله تبارك وتعالى به، تقول مثلا يا موجود لا، ولما تقول يا كريم يا رحمن يا عزيز إلى آخره، أو تقسم تقول مثلا أقسم بشيء ولا بالموجود، لا قل أقسم بالله والذي رفع بصفة من صفاته، والذي رفع السماوات بغير عمد، والذي نفسي بيده ونحو ذلك. وأما أن تقول يا موجود ولا والموجود بالموجود ونحو ذلك لا. وكذلك يقتصر فيه على محل الحاجة، حين الإنسان يحتاج في كلامه هكذا إلى أن ممكن يستحضر أو في مناقشات أو في مناظرات أو نحو ذلك، فيقول مثلا موجود شيء ونحو ذلك بالعبارة. نعم إذا قال هو الموجود، إذا قلت الفلاسفة هم الذين شهروا لهذا الاسم، بل بعض أهل العلم يعده من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، يعتبر أن هذا الإلحاد تسميته ما لم يسمي به نفسه، ولكن إحنا لا نسميه وإنما قلنا نخبر فقط. إذن فالله عز وجل ليس واجب الوجود ليس اسما من أسمائه، واجب الوجود ليس اسما من أسمائه، وإنما هو إخبار عنه تبارك وتعالى. وباب الإخبار قلنا واسع، واسع من حيث أنه لا يتقيد فيه بما وردت به النصوص، هذا معنى واسع. قلت الفلاسفة يقول واجب الوجود بناء على تقسيمهم أن الموجودات إما أن يكون واجب الوجود لذاته، وهذا لا يطلق إلا على الله عز وجل، ما كانش حاجة واجبة الوجود لذاته. وش معنى واجبة الوجود؟ بمعنى يعني يكون خلل في الكون إذا ما كانش كاين لا، ولا ما يتصورش قاع وجود كون بدونها، من عنصر ضروري في قيام هذا الكون، ما كانش حاجة. كل واحد منا بكل صنف البشر كله ممكن أن يكون كل موجود ما فيه البشر. البشر هذا الموجود الآن في على وجه الأرض من الناس يمكن أن نتصور الكون ما فيه أصلا البشر، إذن فهو ليس واجب الوجود، ولكن لا يتصور وجود الكون من غير إله اللي هو الله عز وجل، فهو إذن واجب الوجود، لا يتصور، لا يمكن أن يكون الكون من غير مكونه وهو الله عز وجل. لا، لذلك مما ذكر الله عز وجل من الحجج على الكفار: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن هذا كله مستحيل، يعني لا يكون منه شيء، لا بد أن يكون هناك شيء. أم خلقوا من غير شيء؟ لا يمكن، لا بد أنهم خلقوا. نعم. إذن فالله عز وجل وحده هو الذي نعم يقال عنه أنه واجب الوجود على هذا التقسيم وهذا الاصطلاح. إذن يقابل ماذا واجب الوجود؟ ممكن الوجود، وهو كل من عاد الله عز وجل من هذه العوالم فهي ممكنة الوجود. ما معنى ممكنة الوجود؟ ممكن بمعنى جائز أن يكون وجائز أن لا يكون. يمكن كما قلنا أن الإنسان يعني يمكن لا يوجد في هذا الكون، ما فيه على وجه الأرض شيء ضروري لا بد منه، بحيث إذا هو فقد يعني الكون لا يكون، لا أبدا. إذن فكل من عاد الله عز وجل قال ممكن الوجود. تقسيم ثالث: ممتنع الوجود. قسم ثالث قلنا ماذا؟ ممتنع، وهو المستحيلات، فليس موجودة. ممتنع بمعنى الشيء الذي لا يوجد، وهو كالجمع بين النقيضين. نقول مثلا هذا الوقت ليس لا ليل ولا نهار، نقول مثلا هذه الآن المكان ما هو في مضيء ما هوش غير مضيء، لا، لا بد أن يكون مضيء ولا مظلم. يعني معناه اجتماع الضدين في محل واحد هذا مما هو مستحيلات العقول، لا يمكن أن تكون هذه الصورة إلى آخره. إذن فقلنا أكد أول مؤلف رحمه الله كأنه يعني ذكر هذا، وهو يعني لا شك قلت اصطلاح شائع ومنتشر، ولكن نحن إذا أردنا أن نسمي الله عز وجل بالاسم اللائق به والذي يتأدى به هذا المعنى وزيادة الأول، وقال الموجود الحق لذاته لا يقبل وجوده العدم، نقول الله عز وجل هو الأول كما قال تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن قال هو الموجود الحق لذاته لا يقبل وجوده، أي وجود الله عز وجل لا يقبل عدم. إذن قل لا، يعني دائما أهل السنة يستعدون به هو الأول، وكما أن الأول كذلك سوف يأتي أيضا ذكره عند ذكر القديم. هذه اللفظة كلمة واجب لا تجدها في كلام السلف يصفون الله عز وجل بها أو يسمونه بها، بل ربما لا تجد حتى يخبرون بها. نعم. إذن قلنا نستعيد عن هذه ماذا؟ بكلمة ماذا؟ هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر. قال رحمه الله: فهو القديم الذي لا بداية لوجوده. إذا كان الوجود لذاته الذي يمتنع أن يكون معدوما، لا يمكن أن يكون. إذن الله عز وجل واجب الوجود. إذن قال كذلك: فهو القديم، وهو القديم، القديم كأنه اختاره أيضا ليخبر به لا أن يسمي به، لأنه لم يثبت من أسماء الله عز وجل القديم، فأورده على أنه خبر. والإخبار كذلك أيضا نقول أوسع من باب الأسماء والصفات، من جهة أنه لا يلتزم فيه بالثابت، بالثابت أي بما جاءت به النصوص. قال: فهو القديم الذي لا بداية لوجوده. لا بداية لوجوده معنى أنه ليس مسبوق بعدم، وكذلك لا يلحقه عدم، لا يلحقه عدم. فقلنا لا يجوز أن نسمي به الله، ولا نسمي مثلا شخص هذه الأسماء نقول عبد الموجود، نعبد له ونقول عبد القديم ولا عبد الباقي، لماذا؟ كلها ما دام لم تثبت على انها من اسماء الله عز وجل فلا نعبد لها ولا ندعو الله عز وجل بها ولا نثني عليه بها، وانما قد نحتاجها في كلامنا وفي مناقشاتنا، نعم، وفي لا اله الا الله، سيما اذا كان الشخص متجدا مع مناقشه شخص قد يكون هذا الشخص ليس عنده ايمان باسماء الله وصفاته. مع نعم لا ليس كذلك من اسماء الله عز وجل، وانما نعم من اسمائه تبارك وتعالى الوارث. الوارث ممكن جدا ان يكون في معنى الباقي، واما القديم فكذلك ليس باسمائه تبارك وتعالى. اذن وان كان على كل حال يعني ممكن جدا قد يقول قائل انها في معنى قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، ولكن لا نستطيع ان كل فعل من افعاله نشتق له صفه من صفاته. نعم الله عز وجل يعني وصف نفسه بافعال لكن لا نستطيع ان نشتق لها منها اسما او صفه ثابته. نقول مثلا النازل لاعتبار انه قال ينزل ربنا كل ليله، او الجائي فمن قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم اذا قلنا اما من جهه التسميه فلا نسمي الله عز وجل بهذا الاسم الذي هو القديم، ولكن نستعيض عنه بالأول. قال تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه كما قال ابن القيم عليه رحمة الله يعني فيها الإحاطة الزمانية والمكان، والله بكل شيء محيط. الأول الذي ليس قبله شيء، كل الأشياء تؤول إليه تبارك وتعالى، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم قال والباقي الذي لا نهاية لوجوده، بمعنى لا يلحقه عدم. نحن الواحد منا مهما حيا ووجد فإنه يعني يوم ما سوف يموت وينتهي أمره وينقضي ذكره ويصير في عداد الممتع لا يسمع ولا يبصر ولا شيء تحت التراب. نعم ونحن قبل أن نكون الآن كنا معدومين غير موجودين، فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم إذن قال كذلك هو الباقي الذي لا نهاية لوجوده، والباقي كذلك على أنه يعني قلنا إنما هو إخبار عن الله عز وجل. قال تبارك وتعالى في معناها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والمراد به هو سبحانه وتعالى الدائم الموصوف بالبقاء. نعم وقال رحمه الله لقوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا استدل به رحمه الله لبيان أن الله تبارك وتعالى موجود. أفي الله شك أي أفي وجوده شك، على أنها تحتمل هل في عبادته أو استحقاق العبادة شك. نعم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا جواب عما قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك الرسل، قالت هو من المكذبين. أفي الله شك من أفي وجوده تبارك وتعالى شك، وهذا يقال لمن عبد الله لمن يعتقد بوجود الله عز وجل، وكأنه لا يحتاج إلى يعني ترتيب استدلال من أجل إقناعه فيقال عنه، أو يعني يكون السؤال عنه بهذه الصيغة التي فيها نوع التقرير أو فيها نوع التوبيخ. أفي الله شك معنى ليس فيه تبارك وتعالى شك. نعم إذن قال عز وجل قالت رسلهم أفي الله شك أي رسل هؤلاء المكذبين الذين كذبوا رسل نوح وعاد وثمود وهاد وهود وقوم صالح إلى آخره. نعم قال لقوله تعالى أفي الله شك، بمعنى في وجوده تبارك وتعالى شك وارتياب، طبعا الجواب ليس فيه تبارك شك. فاطر السماوات والأرض أي هو الذي سبحانه وتعالى خلقها ما وأوجدها من العدم. نعم ولقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إذن فهو تبارك وتعالى الموصوف بصفات الكمال، والتي من بينها أنه سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، صفة من صفاته تبارك وتعالى، وهي صفات ملك وقهر، صفات يدل على أنه تبارك وتعالى هو المالك لكل شيء وقادر على كل شيء. قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لكلها أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها غيره. قال: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواصي، أي جبال ترصيها وتثبتها، وجعل فيها رواصي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، هذه كلها أفعال الرب عز وجل، أفعال الربوبية التي لا يستطيع أحد أن ينسبها لغير الله عز وجل رحمك الله، أو أن يدعي أن غير الله هو الذي فعلها. يرشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات من علامات وشواهد دالة على أن الله تبارك وتعالى مستحق العباد الموصوف بهذه الصفات التي لا يستطيع غيره. في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تبارك وتعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه كذلك ولقوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. الحمد بمعنى ذكر الله عز وجل بصفات الكمال، وهو فعل نعم يتأتى من العبد أنه يحمد الله، فالذي يستحق الحمد هو الذي خلق وهو الذي متصف بصفات الكمال، هذا هو الحمد. الحمد هو ذكر الله عز وجل بصفات الكمال، هذه الصفات صفات الكمال التي منها أنه تبارك وتعالى رب كل شيء، خالقه مالكه مدبره، الحمد لله. إذا لا يستحق الحمد سواه، إذ ليس غيره خلق ولا رفع السماوات بغير عمد ولا شيء من ذلك، الحمد لله رب العالمين. وهذه كذلك كما تعلمون استدل بها يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول كتابه: إذا قيل لك من ربك، الدليل ماذا؟ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أول آية من هذه السورة، على أن بسم الله الرحمن الرحيم، فيها الاستدلال على أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، وأنه تبارك وتعالى رب كل شيء، وما دام كذلك فهو الذي وحده يستحق أن يعبد. ولقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآية سبق أن استدللنا بها في الكتاب أو في الشرح السابق. عندنا عبارة لو من عند الكتاب يعود إليها المؤلف أو في الشرح ذكرها، وهي قوله في الصفحة 34: قال: إذا اتفق الواجب، لأن ممكن جدا كثير منكم قد يمر بها بس في الأصل قلت إنما هي في الشرح. قال: إذا اتفق الواجب والممكن في مسمى الوجود والعلم. هذه العبارة نحتاجها، وهي كل حال الشيخ أخذها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية. قال: وإذا اتفق الواجب والممكن، إذن قلنا الموجودات تنقسم إلى هذين القسمين، على أن هناك قسم ثالث يقال ممتنع الوجود، قسم النظرية فقط، الواجب والممكن، واجب الوجود وممكن الوجود، كل منهما يلتقيان في مسمى ماذا؟ الوجود. معنى واجب الوجود موجود، وممكن الوجود موجود كذلك، إذن يلتقيان في ماذا؟ في الوجود، أن كل واحد منهم موجود، بمعنى الله عز وجل موجود، وما سوى الله عز وجل من سائر أعوانه موجود كذلك، ولكن الله عز وجل وجوده واجب ووجود غيره ماذا؟ ممكن. نعم، إذن يلتقيان فيها، فهذا قدر مشترك. إذن يطلق في على كل أشخاص أن كل واحد منهم موجود، ولكن هذا قدر المشترك لا يوجد إلا في الذهن. وأما خارج الذهن، بمعنى الذهن المقصود به التصورات وما فيه من تصورات الإنسان وما يفكر فيها، وأما خارج الذهن فصحيح الله موجود وغير الله موجود، ولكن وجود الله واجب ووجود غيره ماذا؟ ممكن. هنا يختلفان ويفترقان. نعم، إذن قال لا في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. نحتاج أيها الإخوة إلى هذا الكلام وإلى هذا التقعيد عندما سوف يأتي التفصيل في الأسماء والصفات، نحتاج إلى هذا الموضع. وكل واحد من عنده ربما الشرح أشر على هذا الموضع، فإنه ربما يفيده جدا في بداية الكلام على الأسماء والصفات، صفة الله عز وجل وأسمائه. إذن أعيد، قال وإذا اتفق الواجب والممكن في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، يوجد في الأذهان. إذن اتفاقهما في ماذا؟ في الوجود، أن كل منهما موجود. هذا يعني كل واحد مثلا يقول لك بالله عز وجل موجود ونحن موجودين، لكن عندما نخرج من خارج الذهن إلى الأعيان معناها إلى، فنفرق بين وجود ووجود، أن وجود الله ماذا؟ واجب، ووجود غير الله ممكن. إذن يفترقان. نعم، قال كل يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله ما نصه: وأما المعنى الكلي العام المشترك فيه فذلك كما ذكرنا لا يوجد كليا إلا في الأذهان، لا يوجد كليا إلا في الأذهان إلا في الذهن. وإذا كان المتصفان به بينهما نوع من موافقة ومشاركة ومشابهة من هذا الوجه لا محذور فيه، فإنما يلزم ذلك القدر المشترك من وجوب وجواز وامتناع، فإن الله متصف به، فالموجود من حيث هو موجود، والعليم أو الحي مهما قيل إنه يلزمه من وجوب وامتناع وجواز، فالله موصوف به بخلاف وجود المخلوق وحياته وعلمه، فإن الله لا يوصف بما فإن الله لا يوصف بما يختص بالمخلوق من وجود وجواز. إذن هذا قلت نحتاجه في صفات الله وأسمائه تبارك وتعالى، لأننا نحن عندما سوف نذكر أن الله عز وجل موصوف بصفات وسمى نفسه كذلك بأسماء، أنه قد يحصل اشتراك في الذهن أن الله عز وجل كما ذكرنا كلمة موجود، كذلك نقول الغني الكريم الرحيم إلى آخر ذلك. ففي الذهن يمكن نطلق الرحيم على الله ونطلق على غيره، ولكن خارج الذهن عندما ينطبق الوصف على موصوفه يصير فرق كبير بين رحمة الله وبين رحمة المخلوق، وبين كرم الله وكرم المخلوق، وبين غنى الله وغنى المخلوق، كما أن هناك فرق بين وجود الله ووجود المخلوق. قلت هذه القاعدة نفيسة، وإذا الشخص يعني فهمها فإنه إن شاء الله سوف يهون عليه باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله أي عبد الحميد المديس، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، بمعنى أن غير الله لا يشارك الله عز وجل في أنه يعني كان موجودا أو أن له وجود كوجود الله عز وجل القديم، لا. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن هذه كلها آيات المؤلف رحمه الله ذكرها ويوجد غيره على كل حال مما يريد الاستدلال له، وهو أن الله تبارك وتعالى وجوده وجود لذاته، واجب الوجود، وأنه ليس مسبوق بعدم ولا ينتهي إلى عدم. قال والحمد لله مسلم عند كل مسلم مهما كان بسيطا في دينه، هذه عقيدته. وهكذا عادة العلماء أن ينطلقوا من هذه الأمور المعلومة المعلومة المعروفة لكل واحد، ثم بعد ذلك ممكن تأتي بعض الأمور التي تحتاج إلى استدلال. وأما هذا الذي دليله ظاهر واضح سيما بين المسلمين لا يحتاج إلى كثير كلامنا. قال رحمه الله في الفصل الذي يليه: فصل سبق أو سبق وجوده لكل موجود، سبق وجوده لكل موجود. وطبعا دائما قلنا الضمير يعود على الله عز وجل. قال وهو الموجود، ودائما هذا دائما قلنا إنما هو من باب الإخبار، من باب الإخبار. وصراحة الإخبار كل حال إذا استطاع الإنسان أن يستغني عنه فليفع ذلك. أحسن الإنسان يذكر أسماء الله عز وجل ويذكر صفاته، نعم، ولكن إذا احتاج إليه في موطن المواطن فلا بأس. لأن في الله عز وجل سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات الكثيرة جدا، وإنما ممكن الإنسان لضيق أو لقلة ما يعرفه منها فتجده ممكن جدا يعني يذكر ما لم يثبت ولو من باب الإخبار. قال وهو الموجود الذي سبق وجوده كل وجود، فكان تعالى وحده ولا شيء معه، كان تبارك وتعالى وحده ولا شيء معه، ثم خلق ما شاء من مخلوقاته، ثم خلق ما شاء من مخلوقاته. كما يقول أحد الشيوخ يقول: الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر، وهو تعالى أحد فرد صمد. ألحد من قال بخلقه التحد. إذن الله حق بدل كلمة موجود، هذا كلام شيخ الشيخ الإنسان يقول بدل كلمة موجود أتى بكلمة ماذا؟ حق، تغني عنه. كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ، وقد يكون كتعقيب على عبارة ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر. إذن أنشأ تبارك وتعالى خلقه لحكمة لا كما يقول الفلاسفة. الفلاسفة عند النظرية يسمونها العقل الفعال أو العقل الأول، يقولوا بأن هذا الكون إنما نشأ عن الله عز وجل ضرورة، كما أنه يفيض الشعاع عن الشمس فاض هذا الكون عن الله تبارك وتعالى، ليس اختيار منه. وكما الكأس إذا امتلأ لا بد أن يفيض الزائد على من حواليه، وليس الكأس يريد أن يتبرع على من حواليه ف يعني يرشه بالماء، لا، وإنما يخرج. وذلك عندهم ما يسمى بنظرية الفيض. وهذا الحمد لله يعني نحن في الإسلام جاءت نصوص تبين بأن الله عز وجل أنشأ خلقه لحكمة، لحكمة كما قال تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه كلها تدل على حكمة الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى موصوف بحكمة. إذن قال في النظم: قلت أنشأ خلقه اختيارا. تعرفون كلمة اختيار على ماذا؟ تعقيب على قلت الفلاسفة الذي يقول بأن هذا الكون إنما فاض عن الله عز وجل هكذا يعني من غير اختيار. كما أن لو أي واحد منا مثلا يعني يقول مثلا الشمس طبعا هي تحرق بأشعتها، طبعا بطبيعتها تحرق، وليس تريد أن تؤذي المخلوقات بإحراقها، لا، وإنما شيء يتولد عنها من طبيعتها. هكذا يقول الفلاسفة أن نشوء الكون عن الله عز وجل ليس بالاختيار، وإنما هو ماذا؟ بأمر اضطراد فاض عن الكون هكذا. وممن يقول بذلك كندي والفارابي وابن سينا وقبلهم على كل حال الفلاسفة اليونانيين كان يقولون بهذه النظرية. والحمد لله النظرية أبطلت من عدة وجوه، وعلى رأس من كان يتتبعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. نعم. قال ولا شيء معه ثم خلق ما شاء من مخلوقاته، ثم شاء خلق ما شاء من مخلوقاته لقوله تعالى هو الأول والأول والآخر، هو الأول والآخر من أسمائه تبارك وتعالى. الأول الذي تؤول جميع الأشياء إليها لا شيء قبله هو الأول. قلت وهو يغنينا عن وصفه تبارك وتعالى بالقديم. القديم كلمة حتى إذا فتشت ودققت في معناها تجدها لا تليق بالله عز وجل، لأن نحن نقول القديم للشيء الذي وجد وقد تقدمه ما تقدمه مما هو من جنسه. نقول مثلا نقول هذه الطاولة جديدة، فإذا وجدت واحدة بعدها ولو بيوم أو يومين نقول للحادثة جديدة، وفي مقابلها نقول التي كانت قبلها قديمة. وهذا تصورنا هذا المعنى فلا يليق بالله عز وجل أن يقال القديم باعتبار هذا المعنى، لا، إلا أن يتكلف له أحد فيقول هو القديم الذي يعني لم يتقدمه شيء. ولكن يعني يغنينا عن ذلك ماذا قلنا، ماذا الأول. والله عز وجل وصف به كذلك بعض مخلوقاته حتى عاد كالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك القديم. نعم. إذن قال هو الأول والآخر الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هو تبارك وتعالى الذي سبق وجوده كل موجود كما قال. إذن سبق وجود تبارك وتعالى كل مخلوق، هو الأول خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قل إنكم تكفرون، قال تبارك وتعالى قل إن ألا كله، قلت إنما هو المؤلف يسوق من بديف رحمه الله يسوق أدلة يستدل بها على أن الله عز وجل موجود وأن وجوده سبق كل موجود. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. عليه حتى نعرف أيها الإخوة الارتباط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، من يستطيع أن يخلق الأرض ولو في العديد من من من أزمان الأيام؟ لا أحد. إذن الله عز وجل هو الذي يستحق أن تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، تكفرونه من لا تعبدونه، تعبدون غيره. وإنكم أئنكم، هذا استفهام، الهمزة الأولى هي استفهام، الهمزة الثانية أئي، الهمزة الداخل على همزة إن، والكاف ضمير. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. إذن الذي خلق الأرض في يومين لا شك أن هذه صفة كمال تدل على يستدل بها على قدرته تبارك وتعالى وأنه على كل شيء قدير. فما دام هو الموصوف بصفة الكمال فغيره لا يستحق العبادة، وإنما يستحق العبادة هو وحده تبارك وتعالى. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تتخذون له أي لله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في يومين. بل يمكنك أن تستدل على كل من عظم غير الله عز وجل وأله غير الله عز وجل، هذا الذي تؤلهه وتعبده وتعظمه هل يستطيع هذا؟ لا يستطيع طبعا. وتجعلون له أندادا، الأنداد الند المثيل، تعبده كما تعبد الله عز وجل، سواء تعبده بالخوف أو بالرجاء أو بالتوكل أو بالنذر أو بالذبح أو بالتعظيم أو بتأله القلب. هذا هو التنديد. التنديد معناه تسويه بالله عز وجل. قال تبارك وتعالى: تالله إن كنا، قال صحابنا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوونه به تبارك وتعالى. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات في قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الرب أيها الإخوة اسم يطلق ويراد به الخالق المالك المحيي المميت إلى آخر ذلك من صفات الربوبية. ذلك رب العالمين جعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ويل ارضيتي. هذه كلها أفعال الربوبية، هذه كلها أفعال الربوبية التي يمكنك أن تواجه بها من رأيته أيضا يعني منحرفا نحو تعظيم غير الله عز وجل، تعظيم الألوهية والعبادة ونحو ذلك. الله عز وجل قال للمشركين: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. بعد أن ذكر ما يعني أعطى النبي وما أراه من آيات الكبرى سورة النجم، ينقلب الأمر إلى المشركين ويقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل تفعل شيء من هذا؟ هل لها شيء مما ذكر؟ لا تستطيع شيء من هذا. إذا قلت هذه الطريقة طريقة قرآنية. نعم. قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إذا قلت هذا الفصل الذي هو فصل سبق وجوده لكل موجود، أي سبق وجود الله تبارك وتعالى. وأما أفعال الله عز وجل فهي وإن كانت قديمة النوع إلا أنها حادثة الأحد. الله عز وجل يخلق ما يشاء، يختار، يفعل ما يريد. نعم. ثم الفصل الثالث من فصول هذا الباب، قال: فصل غناؤه عن كل موجود. غناؤه عن كل موجود، غناؤه دائما قلنا أن الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى. غناؤه أي استغناؤه، فهو سبحانه وتعالى الغني عن كل عباده وهم المفتقرون افتقارا ذاتيا ليس لعلة. نحن قد يفتقر بعضنا لبعض، نحن مخلوقين افتقار لفلان ليس افتقار ذاتي إلا لأنه هو غني وأنا فقير، هو كان يخدم وأنا كنت ربما متعطل، هو كذا وكذا من الأمور التي جعلته على وصف أنا على خلافه. فكنت في فترة ما مثلا محتاج إليه، لكن نحن افتقارنا لله عز وجل مهما كنا بالغين درجة من الغنى نبقى مفتقرين إلى الله عز وجل في كل أحوالنا، ولا نستطيع أن نستغني عنه طرفة عين. وهو الغني تبارك وتعالى عن عباده غنى ذاتيا ليس لعلة أوجبت في ذلك ولا. فنحن كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولذلك نتمنى رحمه الله في كتاب الفرقان عبارة الفقراء، كان يطلقون الصوفية على أنفسه، له انتقاد عليه. الفقراء إما أن يكون الفقر اللي بمعنى قلة ذات اليد، يطلق الفقر ويراد به هذا، قلة معنى إنسان فقير معناه ما عنده المال فقط، هذا هو الفقر. فهو بهذا الاعتبار وصف يستحقه من كان عليه خلف الفقير، لأنه معدز ماهوش غني معدز المال. فيقال فيما يقابل لشخص المال أنه غني لأنه عنده المال. فمن كان يعني غنيا لا يجوز له أن يقول عن نفسه أنه فقير، لا يجوز أن يقول عن نفسه أنه فقير. وإما أن تكون الفقر العام الذي كل الناس فقراء، فقراء لمن الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء لله عز وجل. إذن فلا يجوز كذلك أن يستبد بها أحد فيقول أنا الفقير، كل الناس فقراء، بل كل ما عدا الله عز وجل مفتقر لله تبارك وتعالى. أنت قلت عن نفسك الفقير، فكل الناس فقراء بهذا المعنى. وبالمعنى الأول يبقى الأمر يعني إذا كنت فقير صح بمعنى ما عندكش فأنت فقير نعم، وإلا فلا تقول فقيرا وأنت غني بمعنى عندك المال الكافي الذي ربما يجب عليك حتى أن تصدق على غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقراء من المفق ذات اليد. قال فصل: غناؤه عن كل موجود، فهو الغني بذاته، فهو الغني بذاته، قلنا بذاته لا لعلة استوجب ذلك، لا، عن جميع الموجودات وهي المفتقرة كلها ابتداء ودوما إليه. يعني المخلوق دائما مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى، كل المخلوقات بجميع أصنافها تبقى يعني محتاجة إلى ربها مفتقرة إليه تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بالله، فالله عز وجل هو القائم بها، القائم على كل نفس بما كسبت. ومن كمال غناه تبارك وتعالى وملكه وأن ملكه لا ينفد، ومن كمال غناه عز وجل أنه ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، نعم هذا هو من كمال غنى الله تبارك وتعالى، وأنه لا شريك له في الملك، ليس له ولي من الذل، وما عند الله عز وجل كما قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهذا يدل كله على غناه تبارك وتعالى. وأنه كما جاء كذلك في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد، هذا مثال كذلك من الله عز وجل من أجل أن نفهم به الفرق بين صفته وصفة المخلوقين. لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هذا هو يعني غنى الله عز وجل. وقال كذلك كما في الحديث نفسه: نعم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، اطلبوا مني الطعام أطعمته. يا عبادي كلكم عار، هذا هو فقر العباد إلى الله عز وجل، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن فالعباد كلهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء في حديث يمينها يمين الله تبارك وتعالى: من لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. إذن فهذه كلها صفات الله تبارك وتعالى التي بها سبحانه وتعالى نستدل على غناه. ولقوله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وكذلك كل المسلمين على كل حال معلوم عندهم من الدين بالضرورة، كل المسلمين تجدهم ربما يلهجون بهذا الوصف، ولكن نعم من حيث يعني آثار هذه الصفة عليهم ربما يضعفون من حيث إن بعضها ممكن نعم تكون من جملة معلوماته، إلا أنه لا يستحضرها ولا ربما يستعملها حيث ينبغي استحضارها، نعم فيغيب عنه ذلك يحصل هذا. قل فمن يملك من الله شيئا، هذه الآيات قلت يسوقها المؤلف رحمه الله لبيان غنى الله عز وجل وأنه غني عن جميع خلقه، كما أنه تبارك وتعالى وجوده سابق لجميع الموجودات. قال تبارك وتعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. وقال عز وجل قل أغير الله أتخذ وليا، الولي المراد به الناصر والمؤيد، نحن كلنا ربما إذا أراد أن يمشي في فلات من الأرض يحتاج إلى شخص يعني يكون معه، إذا أراد مثلا يخرج وقت ما من الليل يحتاج مثلا شخص ربما أن يكون إلى جنبه خوفا يخاف على نفسه من كذا وكذا، وهذا إنما لا بد أن يتخذ له وليا من الذل، ولكن الله عز وجل لم يتخذ وليا نعم من أوليائه لهذا المعنى، له أولياء، أولياء هو ينصرهم تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات النور، أولياؤه إلا المتقون. قال فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون، قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هكذا قراءة الجمهور يطعم ولا يطعم على أنه قرئ نعم يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم ومعنى يطعم من لا يأكل هو تبارك وتعالى الطعام، نعم وما هو يطعم ويطعم فهو واضح يطعم تبارك وتعالى غيره ولا يطعمه غيره، نعم. وآيات أخرى على كل حال ربما قد تكون أصرح من هذه وأوضح من هذه فيما أراد المؤلف رحمه الله، ساقها كذلك الشيخ في شرحه، نعم. ومثلها قوله تبارك وتعالى والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم، ومنها قوله تبارك وقال موسى إن تكفوا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ومنها قوله تبارك فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، ومنها قوله عز وجل نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نعم. وهذه الآيات كذلك ساقها أيضا في أضواء البيان صحيح محمد عمي الشنقيط رحمه الله جلد. بل الله عز وجل هدد الذين قالوا اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، إذن هذا كلام منهم خطير وهو خلاف ما جاء في صفات الله عز وجل الله الغني وأنتم الفقراء، قال إن الله فقير ونحن أغنياء، قال تبارك وتعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق، إذن فهذا من جملة ما يعني كفروا به اليهود أن زعموا لله تبارك وتعالى خلاف ما وصفه به نفسه، إذن توقف لهذا القدر.